Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitive قطة صديقتي Mačka moje prijateljice كلب صديقي Pas mog prijatelja. Al'ab atfali. Igračke moje dece. Hada ma'taf zamili. Ovo je mantil mog kolege. Hadihi sayarat zamilati. Ovo je auto moje koleginice. هذا شغل زميلي. Ovo je posao mojih kolega. زر القميص قد انقطع. Dugme na košulji je otpalo. مفتاح الكراج مفقود. Ključ od garaže je nestao. كمبيوتر المدير متعطل. شيفوف كمبيوتر je pokvaren. من هم والدا البنت؟ كو سو roditelji devojčice. كيف أصل إلى منزل والديها؟ Kako da dođem do kuće njenih roditelja? المنزل يقع في آخر الشارع. Kuća se nalazi na kraju ulice. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Kako se zove glavni grad Švajcarske? ما هو عنوان الكتاب؟ Koji je naslov knjige? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Kako se zovu deca od komšije? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Kada je školski raspust dece? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Kada su doktorovi termini za pacijente? Meta jeftah el methaf? Kada je otvoren muzej?